وفي شريطي وفي كتابي وفي مكتبي وفي تجارتي بل وفي أولاده وأفراحه وأسراحه. يظهر الإيمان في كل شيء. نعم، هذا هو الإيمان الذي ننشده. نعم، هذا هو ربي، لأنه ليس الإيمان بالادعاء أو برفع الشعارات، نعم، أو بأداء بعض الطقوس الدينية نقول إيمان، أو بمجرد نعمس معارف عقدية، لا لا أبدا. لا، الإيمان الشمولي يشمل الحياة كلها، بحيث صار الإيمان في كل شيء. الإنسان يتحرك بالإيمان. نعم، إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله بين جزاءهم. الله جمع الدين كله في هاتين الكلمتين، آمنوا وعملوا الصالحات. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش لهم؟ لهم أجر غير ممنون، عندهم أجر لا ينقطع. ليش لا ينقطع؟ كما قلنا سابقا، لأن هؤلاء كانت عقيدتهم، نعم، ومنهجهم على نية لو داموا في الحياة آلاف السنين أو ملايين السنين هم على العقيدة والشريعة، هم على منهاج الله، لا يستبدلون بها. فالله عاملهم طبق نياتهم، فأدام لهم الأجر الذي لا ينقطع أبدي، فهم في الخلود الأبدي. لأن الإنسان كما نقول دائما، الإنسان خلقه الله للأبد، ما خلقه، نعم، ليعيش في الدنيا ثم يموت وقضي صاحب القرار، لا، ملموس إلا نقلة من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، ومن حياة البرزخ إلى حياة الآخرة الدائمة التي لا نهاية لها. ما هو مثل الحيوانات، الحيوانات ستعيش في الدنيا ثم تموت، ويوم القيامة يبعثها الله، نعم، في الحشرات، يعني الحيوانات والدواب والأنعام الكل يبعث، حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتص، هذه عقيدتنا، حتى تقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء. نعم، هذه اللي بالقرون تقتص من هذه اللي انتحتمي من القرون، علاش انتحتمي يوم القيامة؟ لا بوش. ثم بعد ذلك ما يتم القصاص، الله يقول لها كوني ترابا، ننفعت تصير ترابا. الكافر حينما يرى هذه الحيوانات انقلبت إلى تراب وانتهى أمرها، يتمنى لو كان ترابا، لو كان كلبا، يتمنى لو كان خنزيرا، لو كان بقرة، لو كان يعني قردا، لأن هذه الحيوانات كلها سوف تصير ترابا. فيقول يا ليتني كنت ترابا، أي يا ليتني كنت هذه الحيوانات حتى أصير ترابا، ولا أبقى رجلا، نعم، يحاسب و نعم يدخل النار، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم، إذن الإنسان خلق الخلود إما في الجنة أو النار، أعاذنا الله جميعا منه، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة جميعا. نحن نحاول، ما عندنا ضمان، ما عندنا، نعم، يقين بأننا سوف ننجح وسوف نصير إلى الجنة، ما عندنا، إنما نرجو الله سبحانه وتعالى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، يعني أنت حينما تعمل الأعمال الصالحة، تصوم وتصلي وتحج وتعتمر وتقرأ كتاب الله وتدعو إلى الله وتذكر الله وإلى آخر، كلها ظنك في الله أن الله يقبل منك، ورجاؤنا هذا وظننا في الله هذا. نحن إذا عصينا وتوبنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتنا وأن يمحو حوبتنا، نعم، هذا رجاؤنا. إذا استغفرنا نرجو الله أن يغفر لنا، هذا رجاؤنا. أنا عند ظني عبدي بي، نعم، إذن لكن اليقين، لا، اليقين هي من أخبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة كأهل بدر كالذين بايعوا تحت الشجرة 1400 و1500 كلهم من أهل الجنة. المسلمة في الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاسم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. هؤلاء لا نشك لأن إخبار من الله إخبار من سيدنا رسول الله والخبر لا ينسى الخبر لا ينسى خلاص فهم من أهل الجنة. لكن نحن لا نستطيع أن نجزم أبدا. نحن نرجو الله رجاؤنا في الله وتضرعنا في الله وظننا في الله حينما نتقدم بأعمال صالحة حينما نصل إلى الله حينما نستغفر الله حينما نرجو الله سبحانه وتعالى وندعو الله نرجو أن يقبل منا وأن نعم وأن يشرح صدورنا بالإسلام وأن يميتنا على الإيمان. هذا رجاء الله سبحانه وتعالى. الله اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا. إذا إخواني الله عز وجل يقول الذين آمنوا اللي اتصفوا بهاتين الصفتين العقيدة والشريعة إيمان آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات يعني اجتهدوا في العمل الصالح نعم وأصلحوا غيرهم كملوا وأكملوا لا بد من هذا. عملوا الصالحات في أنفسهم وفي بيوتهم وفي أسرهم وفي من حولهم نعم أقاموا صرح الإيمان ودعوا إلى الله وقاموا الإصلاح نعم وعملوا الصالحات نعم هؤلاء لهم جزاء يقول لهم أجر غير ممنون. وقدم يعني الخبر على المبتدأ كأنه حصر لك حصر إضافي أي كأن الأجر لهم دون سواهم لهم أجر غير ممنون. أجر عظيم ونكر هذا الأجر. هذا الأجر لا يعلم عظمته ولا يعلم كنه وحقيقته إلا معطيه لا يعلم كيفيته إلا مسديه لا يعلمه إلا الله. لهم أجر غير ممنون غير ممنون. أو إحنا بينا كيف أجر غير ممنون. وكالكافر أيضا كما قلنا فيما سبق الكافر أيضا مخلد في النار. ليه؟ لأنه لو عاش آلاف السنين كانت نيته وعزيمته أن يستمر على الكفر والعناد ومعارضة الإسلام ومحاربته إلى ما لا نهاية له. فعامله الله تلك اليد. أو نقول لهم أجر غير ممنون أي غير ممنون به بمعنى أن الله لا يمن على هذا العبد الذي عاش حياته لله وبالله ومعه. الله لا يمن عليه وإن كان المن من الله رفعة. المن من الواحد يمن عليك يعطيك ويمن عليك إهانة خزي لعنة يعطيك ثم يمن عليك أنا أعطيت وفعات وقربت لك الكمية البلوى ترضى بهذا ما ترضى. ولكن الله عز وجل منته على عباده نعم وسام عالي رفعة علو سمو مكان. فالله وأنا أضرب لكم مثلا لو أن رئيس من رؤساء الدول الكبرى أعطاني فلان عطية ثم قال على أمواج الإذاعة والتلفزيون أنا أعطيت لفلان كيسة وكيسة وكيسة يعجبه لما يعجبه يعجبه ولله المثل الأعلى. فكذلك الحق سبحانه وتعالى الله يمن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له أشرح لك صدرك نعم أتظن أن تتخلى عنك لأن لما انقطع الوحي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف من انقطاع هذا الوحي الله سبحانه وتعالى طمأنه وقال لو ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بل قبلها ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى كنت يتيما لا أب لك ولا حامي فآواك الله وضم واختار لك من يضمك ويعتني بك نعم ويوفقك ووجدك ضالا في هذا، وجدك لا تعرف الأحكام التشريعية، لا تعرف حلالا ولا حراما، لا تعرف مصيرا ولا تعرف نعم شيئا من هذا الدين الذي من الله به عليك. كنت ضالا، ما ضالا، موت كان كافرا، كان يعبد الأصنام أو يبيعها أو يصنعها أو يسجد لها أو يحتفل بها أو شيئا من هذا. لا أبدا، هو بريء من هذا. ولكن الله يمن عليه يقول له كنت ضالا لا تعرف ما الكتاب ولا الإيمان، ما تدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قل بعير الضال، معنى البعير الضال البعير اللي مثله عن مولاه، سفلت من مولاه، لا يعرف، لا يعرف مولاه أين هو، ها هذاك يقول الضال بعير الضال. فكذلك هذا من هنا الضلال يطلق على الكفر والعناد، ويطلق كذلك على عدم المعرفة. الإنسان ضال، إيش ضال؟ لا يعرف شيء، حاضر لا يعرف شيء. فكذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى خير، إلى هذا الخير، وكان يعبد الله بالفكر في غار حراء، نعم، وكان نعم يرى عظمة الله هكذا، ولكن لا يدري شيئا من أحكام الشرعية التي نزلت عليه فيما بعد. فكنت ضالا فهداك بهذا الخير، وكنت ضالا لا يعرفك الناس، لا يعرفك الناس، ما يعرفك أحد، فالله جمع عليك العالم كله فهدى هذا العالم إليك. هذا منا من الله، وجدك عائلا فأغنى، فقيرا ما تملك شيئا، فالله أغنى قلبك وأغناك بالمادة. فتزوج سيدة خديجة رضي الله عنها فصار يلعب بالمال، وكانت أغنى الناس. ما الذي أغنى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله أغنى شرفك صدرك ووضع معك وزك. هذه والمنة من الله رفعة. إيش معنى قول الله عز وجل لهم أجر غير ممنون؟ أي غير، أي لا يمن الله بي عليهم، لا يمن الله عليهم، ويقول أنا هديتكم ووفقتكم وأعطيتكم، والآن ينبغي أن تشكروني ولا تكفروا بي. وإيش هذا يكون؟ لا أبدا، يوم القيامة يعطيهم الله بدون من. ولو أن هذا أيضا، هذا الشكر، هذا الشكر الذي يعني نتوقعه باب الله عز وجل يقول لما تشكرون، هذا الشكر نفسه هو نعمة، لذة، جمال، كمال. تشكر الله وتعبد الله وتطيع الله وتسبحه وتذكره. ولذلك يوم القيامة أهل الجنة يلهمون النفس، يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس. كيف انت كتنفس واش كتعاني انت من التنفس؟ هذا عناء، هذا عناء، لكن تنفس بدون شعور، نعم انت تتنفس بدون عناء وبدون كلفة وبدون قصد، فهو يعني هكذا عفوز الغايه. فكذلك التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والثناء لله عز وجل يوم القيامة أهل الجنة لا يفطرون عنه بدون عناء، يلهمونه كما نلهم نحن النفس، تتنفس بدون قصد ولا عناء. لا نقول بدون قصد بالنسبة إليهم هو ذاك مقصود، ولكن لهم الذل في ذلك الحلاوة والجمال والكمال. حينما يسبحون الله يشعرون بحلاوة لا نشعر ولا نتصورها يا إخوان، ومع ذلك لا يطلبهم الله بها أبدا. على هذا التفسير الأخير الذي قلنا وقد قاله بعض السلف، إذا لهم أجر غير ممنون. نحن نوجه هذا التفسير عن بعض السلف الذين قالوا. ثم يقول سبحانه بعد هذا قل إنكم، وسبع السياق نحن في معارضة في حرب دروس مع المعاندين والكافرين القوى المعارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي تناوي الإسلام وتعارض نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحارب هذا الدين حربا لا هو تزحيم. نعم، فالله عز وجل مرة أخرى يقول قل أئنكم لتكفرون، نعم أئنكم لتكفرون يا معارضون يا مشركون، نعم أئنكم لتكفرون من الذي وهبنا له أندادا ذلك رب العالمين. إيش يقول هذا الاستفهام أنكم؟ يقول العلماء أنه استفهام إنكاري. إيش معنى إنكاري؟ أنه ينكر سبحانه وتعالى على هؤلاء المعارضين والمجاهدين، ينكر عليهم كفرهم بالله. يقول نعم هذا يعني هذا المعنى قبيح، هذا المعنى قذر، هذه قذارة، هذه لعنة، هذه نعم يعني هذا استغراب عظيم منكم أن يصدر منكم هذا الإله العظيم الذي بلغت قدرته ما بلغت، نعم حتى أصبح الكون كله يشهد بعظمته ويشهد بجلال قدرته ويشهد بباطن علمه ويشهد بحكمته، وكل الصفات الجميلة الجليلة تتجلى في هذا الصنع العظيم الذي يشهد بعظمة هذا الإله. هذا الإله يكفر به؟ لهذا كان الاستفهام إنكاري، أن ينكر نعم ويقدر ويقبح أن يصدر من أي إنسان كفره بالله الذي خلق هذا الكون. أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ونحن لا نستطيع عن هذه الأرض هي أمنا. من هنا رأى كان ردعا كان شخص هو مخلوق من هذه الأرض، هل كومير فمسي ولا هل تشفع هل إنكاس هل أبوكا هل فريسيا هل خبز هل نوحهم هل سمك أبوع قلت مهما مين هل من هذا الأرض يستكفرون يا المساقط بهذا المسجد والله العالمين أيكفروا إنسان بهذا الإله الذي يملك الخيرات وهذه البركات نشأنا هذا الكافر الرحيم استغراب أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، الأرض التي لا تستغنون عنها أبدا تنقطع عين منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خرجتم وفيها تعودون ومرة أخرى ستخرجون منها عاد تكون انطلاقة إلى العالم الخالد، لأن هذا العالم الفاني نعم كل ما فيه فاني، وثم تكون النقلة إلى العالم الأبدي. نقصكم الإنسان خلق الأبد. إذن هذا الإله الذي نعمته تتجلى في خلق هذا الخير العظيم الذي نتمتع به ونحن منغمسون في خيراته ما شاء الله، وش نكفر بهذا الإله؟ في الآية الأخرى يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ها إلى قال يعني كلها تقول يعني أحيانا كيف تقول ذكر المنجزات المنجزات التي فعلها فلان أو فلان ذكر المنجزات، هذه المنجزات ديال الله عز وجل كي ذكرناها باش احنا تجلى أمامنا هذه النعم العظيمة لكي وتدل على عظمته وعلى نعم وعلى واسع علمه وعلى كرمه وعلى رحمته، كل هذا موجب لعبادته وطاعته والخضوع له والإسلام والقيام له فهي شهادة. إذن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا لما كنا في أصلاب آبائنا؟ واش كنا أحياء؟ كنا موجودين من وجد آدم ونحن ننتقل من صلب إلى صلب إلى صلب إلى صلب إلى أن انتهينا إلى الأرحام ثم إلى الدنيا. إذا كنا واش كنا أحياء الحياة المتعارفة هذه؟ لا، كنا أموات كنتم وأمواتا فأحياكم خرجنا ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجع. إذا اللي فعل بكم هذا كله وثم المصير إليه وثم يحاسبكم على لا يصدر من إنسان عاقل. ذلك هنا أهنكم لسك، هذا تقبيح وتشنيع. نعم، أهنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في وزاد من العجل والاستغرب أكثر، هو تجعلون له أندادا. أعوذ بالله. شوفوا شن أعطاكم، شوفوا شن كرمكم وشرفكم على قدركم، ثم تجعل ما تكفرتم به فقط بل جعلتم له أندادا. إيش الأنداد؟ الند هو النظير، كنت ضد الند، الضد المعارض والند المماثل. أي أعطيتم أنواعا من العبادات، نعم، لغير الله سبحانه وتعالى، إعطاؤكم هذه الأنواع من العبادات لغيره كأنكم أنزلتم الله سبحانه وتعالى منزلة هذه الآلهة المدعاة المزورة. نعم، هكذا. إذن الناس في الأرض أعطوا حق التشريع لمن؟ لغير. هذا تأليه، كأنه قلت الله مو المشرع. من الذي يقول هذا حلال وهذا حرام؟ من الذي يأمر وينهى؟ من الذي يضع القوانين إن صح أن نقول هذا التعبير والتشريعات؟ من الذي يضعها؟ من أحق اللي خلق شي حاجة يوضع على التشريعات والقوانين؟ أما وهذا المخلوق لله فهو الذي يحكمه، هو الذي يأمره وينهى، هو الذي أحق أن يقول له هذا حلال وهذا حرام. هو لا حق لأحد أن يأمره وينهى أو يستعبده بشيء، لا حق لأحد مهما كان، ولو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، مهما كان الله الخالق هو الذي يأمر، هو الذي ينهى، هو الذي له الحق أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هو الذي يضع المناهج وحده لا سواه. كيفما كان مهما كان لا يجوز، لأن هذا المخلوق لمن هو؟ لخالقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ليطيعوني ليمتثلوا أمري ويسلموني ليكونوا لي وحدي، وحدي لا سواي، هذا مليني. فهو يعمل لهم، هم ينبغي أن يعملوا له. هو من يعمل لأنه هو يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم لكم، أمسر الله عز وجل فأخذ من الثمرة رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لجل، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار. لكم أنتم لمن؟ هو اللي يعمل لي لكم، وانتم اللي بتعملوا. ذم تكونوا قولوا عم سنيطع لما ننتهي ذم. إذا الأمر بين ليه تعطي نفسك لغيرك؟ وش انت حولي اللي جيبودك؟ لا سلمولا عبد لما ننتهي. شكون سيدك؟ شكون اللي كيملكك؟ شكون اللي عطاك؟ شكون وجدك؟ نعم من ماشي خلاص كي خلاف في هذا. يا سبحانك يا رب، اذا الامر اوضح من ان توضح. اذا وتجعلون له اندادا. ند، هذا الند النظير، اما يعني تجعلون شريكا، هذا من الدول شريك، تشركون مع الله غيره، اما انفرادا واشتراكا، اما تسعدوا بوحده، واما تشركوا مع الله عز وجل. اذا اعطيتهم ما يعطى لله فقد اعتقدتهم شريكا مع الله، اما كما قلنا في التشريع، او اعتقدت فيه انه يعلم الغيب، يعلم ما في غد. من الذي يعلم ما في غد؟ انه الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. كثير من الناس يقول فلان كيعلم من العشي الى الفرش، تقول كيعلم ما سيكون غدا، هذه مصيبة. أيضا كم من إنسان يطلب الأولاد، يطلب الأمطار من غير الله، كم من إنسان يستنصر ويستنجد من غير الله، ند إخواني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شخار يحبونهم كحب الله، لأن الحب كين حب الله والحب مع الله، كين الحب حب لله والحب مع الله. الأول عبادة وطاعة والثاني شرك كفر. الحب كين الحب، لأن الحب العبادة حب الله حب تشريعي، وكيف تشريعي؟ لأنه عمل اختياري، والله سبحانه وتعالى تعبدنا بأفعالنا الاختيارية، لا تكليف إلا، يقول في جمع الجوامع، لا تكليف إلا بفعل اختياري به يكلف الله. هناك حب فطري، هناك حب تشريعي وهو الذي نتحدث عنه، وهو حب الله ورسوله، حب كتابه، حب نعم حب طاعته، حب عبادته، حب منهاجه، حب رسله، حب ملائكته، حب أوليائه، كل هذا حب تشريعي. وعندنا حب إخواني حب فطري، حب الولد، حب المال، حب من أسدى إليك معروفا، حب من أحسن إليك، حب إيش؟ حب الزوجة، حب الجمال، نعم هذا حب، هذا حب إيش؟ فطري. ولكن هذا الحب الفطري ينبغي أن يصار في بوثقة حب الله ورسوله، وتكون السيطرة لمن؟ لحب الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا بأعداء الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن هذه المحبوبات الفطرية ينبغي أن تنصب في بطاقة حب الله ورسوله وتنصحب به، ويصبح السيطرة لمن؟ لحب الله ورسوله. والذي جاء في أخبار صلى الله عليه وسلم إشقال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة، ثلاث من كنا فيه نعم وجد، لأن الأهم هو الوجدان، موضع الإيمان الوجدان، هنا وجدان الحلاوة، وجدان لذة الإيمان. تصلي وأنت تحب أن تصلي، تصوم أنت تحب أن تصوم، تقرأ كتاب الله وعندك اللذة الكاملة في قراءة كتاب الله، ألذ ما عندك هو أن تقول الله أكبر وتفتح الخط بينك وبين الله. وجد، نحن نعبد الله ما نجد، ما نجد هذه الحلاوة. ليش؟ فينا مرض، مرض هو المانع والحائل. إذا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، إيش هي يا رسول الله؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب، وما قال ولا ذات ولا مال ولا زوجة ولا أي شيء، إيش قال؟ حب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ورسوله. وهذا الحب الأصيل يتفرع عليه ماذا؟ صب عنده فروع، فروع إيش الفروع؟ البراء والولاء. الولاء والبراء. قال بعد الله شرع يبين هذه الفرع اللي تفرعت من هذا الأصل الأصيل. قال شنو؟ قال ثلاث هذا الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى، ثم يتفرع الولاء، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لهذا الأصل، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخلف في النار. إذن هذا يتنافى مع أهله وهذا يتواجب معه. هنا الوصول. إذن إخواني، الند وتجعلون له أندادا، هذا الزاد والتشنيع والتقبيع والتقدير، وتجعلون له الند هو الضد، هو النظير والشريك. إن شئت قلت الند يناقض جميع أنواع التوحيد. أنواع التوحيد كما ذكرناه مرات: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الند يعارضها ويضادها ويقضي عليها. قد يكون ند في الربوبية ضد الربوبية، وقد يكون الند ضد الألوهية، وقد يكون الند ضد الأسماء والصفات. إذن هذا يقضي على هذه الأركان الثلاثة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وإن قال: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم وتجعلون، يا للعار والشناء، يا للخلق، وتجعلون له، والحالة هذه إضافة إلى كفركم وجحودكم وعنادكم لربكم، تجعلون له أندادا. والند يمكن أن نحصره في ثلاثة أنواع. قد يكون ند في التشريع، وما أكثر الأنداد في التشريع، وكان الأنداد كثيرة. نعم، الأنداد كثيرة وكثيرة جدا. من أطاع الشيطان، من عبد الشيطان، فالشيطان ند. اللي عبد هوى ند. اللي عبد مركزة ند. اللي عبد الكاس والطاس زيولا ويلين ويعين، ايش هذا؟ ند. اللي عبد المال تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدينار، اللي عبد المال ند. وهكذا الأنداد كثيرة وكثيرة جدا، ولكن يمكن أن نحصرها في ثلاثة أنواع. إيش هي؟ النوع الأول الند التشريعي، بدلا من أن يكون الله الذي يشرع ويضع التشريعات، الناس يخضعون ويستسلمون وينقادون لمن؟ لغير الله في التشريع. هذا واحد الند، وأعوذ بالله من هذا الند والعياذ بالله، وهو كثير وكثير الآن في العالم، بل هو المسيطر، ولا أحد في العالم يريد أن يسمع حكم الله في الأرض، لا في الشرق ولا في الغرب، لا في أوروبا وأمريكا، ولا في أستراليا، ولا في آسيا، ولا في أحد يريد أن يسمع حكم الله. ترون هذا؟ لعلكم تذوقتم وعرفتم الند التشريعي، أعوذ بالله، وهو المسيطر على العالم الآن. الثاني الند الذي تعطى له السلطة الغيبية، بمعنى أن الناس يعتقدون فيه أنه يعطي ويمنع ويضر وينفع ويجلب ويدفع ويخفض ويرفع وهكذا، تطلب منه كل الطلبات وتطرقه، نعم يطرق بابه من كل جهات. هذا إيش؟ هذا الند موجود ومعك، وفيه ند والعياذ بالله ند آخر، وهو ند الشفاعة. كثير من يعتقد أن شيخه أو متبوعه أو ما يستند إليه ويتكل عليه ويقدم له ما يقدم من التقربات رجاء شفاعته، وأن شفاعته تؤثر على الله، وأن الله لا يمكن أبدا أن يعطي شيئا ويرفع قدرا إلا بواسطة هذه الشفاعة، وأن الشفاعة مؤثرة، نعم، وأن الله لا بد له أن يقبلها، وأنها ممن حتى لا يطيعه ولا يعبده. سعد كائنات، هذه هي ممكن أن نجمع كل الأنداد، نعم، في هذه الأمور الثلاثة، وتدخل في قوله سبحانه: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ثم قال سبحانه: ذلك رب العالمين. تكفرون، أنكم لتكفرون، تكفرون إيش تكفرون؟ الكفر في اللغة العربية هو الجحود، هو طمس الحق وعدم الاعتراف به والركون إليه، هذا يسمى كفر. فالناس كفروا بربوبية الله، وكفروا بعبودية الله وطاعة الله، وكفروا بكتابه، وكفروا بمنهاجه، وكفروا برسوله، وبالاقتداء به واتباع طريقه وسنته، نعم كفروا بهذا كله. ما أعظمهم، ونحن لا نكفر أحد حقيقة المعاصي لا تضي صاحبها من الكفر، ولكن نحن نتحدث عن أمور التي هي ركائز هذا الدين، نعم الكفر الحقيقة، نعم. إذن يقول حق سبحانه وتعالى: أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. في يومين خلق الأرض، في يومين إيش اليومين؟ طبعا قبل خلق الأرض ما كان فيه يوم وليل، لأن الأيام والليالي، نعم، حصلت وصدرت من ماذا؟ من مسامة الكرة الأرضية للشمس. بعدما خلق الله الكون خلق الشمس والقمر وخلق الأرض، نعم، صار بدوران الأرض حول نفسها، صار نرى الليل والنهار، نرى الأيام بواسطة دوران الأرض. قبل ما كانش، فالله يقول هنا: خلق الأرض في يومين. إيش الأيام هذه؟ من المعلوم أن الأيام تختلف، غير في الكواكب تختلف. اليوم 24 ساعة بدوران الأرض دورة كاملة يكون يوم نهار بليله، وكل كوكب، نعم، كل كوكب قد يكون يومه أطول من أن من أيامنا هذه الأيام الأرضية يعني بسنوات، قد يكون أطول بسنتين يوم واحد، وقد يكون أطول من 10 سنوات، وقد يكون أطول من 20 سنة أو 1000 سنة، وإن يوما عند ربك زين كألف سنة مما تعدون. فالأيام سبحان الله هي بحسب دوران هذه الأفلاك ودوران هذه الكواكب. فالشمس فالأرض مثلا تدور حول نفسها 24 ساعة، كين كواكب أخرى لا تدور إلا دورة واحدة في سنة أو في 10 سنوات أو كذا. إذن قال العلماء قد يكون مراد خلق الأرض في يومين، أي من أيامنا هذه يعني مقدار أيامنا هذه يعني في قدرها، وقد يكون مراد من يومين بأيام الله، وأن يوم عند ربك كان في سنة يوم القيامة كم فيه 50,000 سنة، يعني من بداية الحساب إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كم 50,000 سنة مما تعد. الله أكبر. إذن هذا يوم، فالأيام تختلف. القيامة يوم القيامة في الجنة فيه يوم. يقول الله عز وجل ولهم فيها نعم بكرة وعشية ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. إذا كل بكرة وكل عشية كل يوم يوم القيامة في أيام بيش والشمس والقمر لا قامت العلماء إنها بنور العرش في نعم الأيام مقصود أيام. وأسعد الناس من يرى الله كل يوم هكذا في الحديث كل يوم يرى الله عز وجل، وأهل الجمعة يرون الله كل أسبوع كل جمعة في منزلة كنت تصلي الجمعة تحافظ على الجمعة وتعطي الجمعة حقها نعم يسعدك الله بالرؤية إلى وجهه سبحانه وتعالى كل جمعة لا إله إلا الله. إذن أيام كائن حتى السماوات يقول الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إذن في الجنة سماوات وفيها أرض فيها أرض وسماء والنار كذلك، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض نعم إلا ما شاء الله. إذن ممكن أن نقول والله أعلم ممكن أن نقول في يومين أي مقدار أيامنا هذه، وممكن أن نقول في يومين أي بأيام الله، وهذه عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم في يومين أين وتجعلون لو قال ذلك رب العالمين ذلك الذي تكفرون به هذا الذي تكفرون به وهو الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا هذا الإله العظيم هو رب العالمين. ويا مرة أخرى العوالم كلها هو مسيرها هو خالقها هو باريها هو حاميها هو حافظها، ومع ذلك يا أعداء الله يقول الله عز وجل مع ذلك هذا الذي يسير العوالم كلها تكفرون به وتجعلون له أندادا. أعوذ بالله ذلك رب العالمين. إيش العالمين؟ سميت هذه العوالم عوالم لأن كل عوالم فيها علامة تدل على الله، في عالم الجن عالم الإنس عالم البحار عالم البر عالم الملائكة عالم الجنون عالم عوالم كثيرة لا حصر لها ولا عدد. تكفرون به وتجعلون له أندادا. أعوذ بالله. اللهم ارزقنا الإيمان يا إخوان، نسأل الله العافية. والإيمان إخواني لا نستطيع الحصول عليه إلا بمعونته، إلا بالاستجاد به، إلا بالخضوع والاستسلام والانقياد له، إلا بالرضوخ والخضوع له والتضرع إليه بالدنا. ولذلك في كل ركعة قال قولوا اهدنا، لأنكم عاجزون عن الحصول على هذه الهداية، ولا يعطيها الله إلا لمن أناب إلى الله، ويهدي إليه من أناب، اللي ترغب بالله واللي استطلع إلى رضا الله وتشوق نحو الله، هذا هو الذي ينال هذا الإيمان. اللهم ارزقنا إياه يا رب العالمين. إذن إخواني جزاكم الله عنا خيرا، يقول ذلك رب العالمين. رب، إما أن نقول رب صفة ذاتية أي السيطرة والهيمنة والعظمة لهذا الإله العظيم. نعم هو رب هذه العوالم وهو المسيطر عليها وهو نعم مدبرها، أو نقول إنها صفة فعل بمعنى أنه حاميها وحافظها. نعم صفة فعل، خالقها نعم وممدها ومسيرها، هذه صفة فعل. وهذا يحتاج إلى عناية تربية إذا هذا الذي رب العوالم كلها وهو الذي يحميها ويحفظها ويسيرها ويدبر أمرها، تكفرون به؟ ذلك رب العالم، هذه زيادة في التشريع والتقبيح والتقدير. ثم يزيد يقول وجعل فيها رواسي من فوقها، هذه الأرض اللي خلق في يومين نعم، قال جعل فيها رواسي، اعتنى بها سبحانه، هذه الأرض أمكم، هذه الأرض التي ترضعون منها وتشخشخون وتمخمخون فيها وأنتم لا تستغنون عنها طرفة عين، رأى الله سبحانه وتعالى جعلها ممهدة، جعلها صالحة لسكناكم، رأنا عماسك ما عملش فيها رصاها بالجبال والجبال أرصاها، كانت لا تقبلكم بتاتا، كانت ترفضكم وترمي بكم. هيخ بيه سير سير ينصر عصر الحال، ولكنه سبحانه يشبع معنا دورانها سبحانه وتعالى اعتنى فيه وعمل فيها ما يرصيها بالدوران وتجعل هذا الدوران يصير هذا الدوران متزنا ما في اضطراب ولا خلل. نعم ألا ترون مثلا أنا كم مسلل للإخوان لكي يفهموا هذا اللي كيعدل الدراجات، دراجات السيارة كيعملها فيش في الميزان، كيعمل الدراجة في الميزان وكيشوف إذا شاف الدورة ديالها كتضرب كتدوري كتدور ولكن كتضرب ديك الدورة ماشي متزن في اضطراب، اش كيعملنا؟ شكون فيكم كيعدل الرواية؟ ها كيعمل له برومو، كي هي ديك الجبال ديك البرومو، والله المثل الاعلى ديك البرومو هو الجبال، كيعمل له ديك التدرو، كيعمل هذه هنا يزيد العاو كي تعمل في ميزان كذا غير شوف حتى تطير هذاك الارض. علميا اكتشف العلماء هذه الحقيقه، واحد كيعمل عمسي خاص عمل محاضرة إسرائيلي بريطاني عمل محاضرة في الجبال وجاب الآيات القرآنية يستدل بها وأن ويقول ويدلل يقول هذا القرآن قطعا أنه من الله، إيش يقول هذه النظرية ما كانت موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا قبل ولا بعد حتى جاء القرآن. إذن هذا القرآن يقطع يقينا أنه من خالق هذا الكون كلامه، لأن هذه النظرية لا يمكن أبدا أن نفهم هذا السبع عقلي. ما فهم العالم إلا في آخر السنين هذه، هذه قبل قرن ما كمل. يعني ولكن ما أسلم. قرن واحد لما جاء الماء الموائد وجلس وأخذ العلماء يتحدثون معه، قالوا له المحاضرة عجيبة التي ألقيتها واكتشفت يعني أمور واستدلت بأمور من القرآن، هذا عجيب، كيف ما آمنت؟ قال أنا عرض قصدا ما آمنت. كيف؟ قال لأن الإيمان، الإيمان بالله يطلب مني أني أتقيد. شوف شوف أني أتقيد وخليها عاجل شوف عاجل عاجل. ولعل هذا تقدم يقول يا شيخ نريد نصيحة للشباب الذين يسبون الشيوخ وخاصة منهم شيوخ المغرب، هؤلاء الذين يسبون المشايخ، نعم ماذا أقول لهم؟ سبهم يعود عليهم. إذا قال رسول الله عليه الملائكة خاصة وكلهم الله لأن يقولوا لعنة الله عليك أنت، إذا قال يا ملعون قال أنت الملعون، قال يا كلب قال أنت الكلب، قال يا جاهل قال أنت الجاهل. تعرفون حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان جالسا مع رسول الله وجاء واحد يسبه ويشتمه ويقع في النار، وثم أبو بكر ساكت ورسول الله ساكت أيضا وذلك يسب، لما أجابه أبو بكر وإذا برسول الله يموت، فقال أنشدك الله يا رسول الله لما كان يسبوني أنت تسمع، لما أجبته قمت، قال لما كنت ساكتا كان الملك يجيب عنك، لما أجبته ذهب الملك وجاء الشيطان وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. فهؤلاء الذين يسبون العلماء سبهم يعود عليهم. نعم فاللهم اهديهم يا رب. هذا الذي أقوله. نسبوه إن كنوا حماق حبق كثير منهم عمر هم سفهاء ما عرفوا، مساكين مساكين ليش عبد تصاب يتصير بحالهم؟ لا يا أخي الكريم كيف أمرهم إلى خالقهم؟ ثم يقول هذا هل يجوز تزيين المكياج؟ المكياج كيل مكياج إسلامي وكيل مكياج غربي، المكياج الغربي من تشباب قوم فهو منهم، والمكياج الإسلامي لا شحنا ما عندناش المكياج دي، ما عندناش الزين، ما عندناش الجمال، ما عندناش اليد اللي ليها عين، ما عندناش فلنكتفي بما عندنا. ليش نمشي بالله ليش مشي نتعلم ليش مشي هذه الحمامة؟ الله بدين التعب المستقيم. هذا السؤال كان قل ما نعم أو كثير ما يطرح هنا. صدق الله العظيم. إذن هكذا عندنا أسئلة قديمة لا بد من الإجابة عليها إخواني، منها يقول هنا هل يمكن أن نقول إن ما حدث في اليابان غضب الله، وما رأي في من يقول هذا غضب الطبيعة وكارثة طبيعية؟ هذا القول يدل على أن صاحبه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخر، هذا مرتد كافر الذي يقول بأن الطبيعة هي التي تسير الكون وأن سلطة الله ليست مسلطة على الكون، هذا كافر مرتد. من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. ويقول في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار باتفاق العلماء باتفاق المسلمين جميعا. نعم. طيب يا أخي الكريم، ثم سؤال آخر يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مباشرة بعد عقد النكاح وقبل الدخول فيها قبل الزفاف، وإذا جامع في ذلك الوقت وحملت منه أن يكون ذلك الولد ولد الزنا؟ لا، الزوجة حينما يعقد الإنسان عليها عقد بالعدول الرسميين، نعم، تصير هذه المرأة امرأته، تصير امرأته. نعم، من الأفضل أن لا يفعل حتى يولد، كما يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول: أولم ولو بشاه ولو بشاه. هذا من جهة. من جهة أخرى، كثير ممن افتقد المرأة بعد العقد ثم قال وجد سؤال افتقد قبل العرس وقبل الدخول كثير، ونحن جاءت هذه القضايا كثيرة وكثيرة جدا، عندما يتصل بها قبل الزفاف ويفعل بها ما يفعل يملها شيء حاجة أخرى، وزيد عنده فلوس حشاش أو لمشاش أو شيء من هذه، هذا نعم سيد فلوس موجودين وتخرج بهم أجل، هذا قلبنا أقصى شيء واحدة أخرى جديدة أخرى، حيث ما قال لي أنا أماس كله إذا بغيتها الآن الدنيا ما ترضانيش، نعم هي زوجته ولكن إذا الدنيا ما ترضانيش قال ماشي نفران شيني فراق ومشي نمران لما وقيت رامت من ترضاني شو مشي إسبانيا ولا باريس ما ترضاني شي نهائيا، هذا هو الصبر. ولكن لله ولينا إذن إذا كانت امرأته وجمعها وحملت في الولد ولد فهم ولدان إيه؟ وإذا طلقها لنا قلنا وطلقها قبل الدخول، الله يقول وتلقسمون من قبل إن تمسوهن قبل إن تمسوهن، أما إذا مسها فما أقول هذا فما يقوم عليهن من عدة تسعة دونها، أو قبل إن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. على كل حال هذا الذي عندنا يا إخوة. ثم سؤال آخر يقول: أرجو يا شيخ أن تدعو لأمي والمسلمين جميعا بالشفاء، اللهم اشفيها وعافيها، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيها واشفي جميع مرضى المسلمين، آمين والحمد لله رب العالمين، اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.